بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. في المحاضرة الماضية انتهينا من الكلام على باب التعارض بين الحجج، والتعارض بين الحجج هو مبحث يأتي بعد الكلام على الكتاب والسنة، لأن موضوعه هو الكتاب والسنة، فيشمل في تناوله الكتاب والسنة. فكما يقع التعارض بين الآيتين، يقع كذلك بين الخبرين. موضوع هذه المحاضرة معنا الآن هو كذلك باب أو مبحث يتناول الكتاب والسنة، يتناول النصوص من الكتاب والسنة، لذلك ناسب أن يكون بعد استيفاء بحوث الكتاب والسنة. محاضرة هذا اليوم دسمة إلى حد ما، هي غزيرة في مادتها ودقيقة في مادتها كذلك، ولكن تغلب عليها الغزارة أكثر من الدقة. فالدقة قد تكون في مسائل قليلة ولكنها معقدة نوعا ما، أما الغزارة فهي قضية كمية نوعا ما. والأبواب في أصول الفقه أو في أي علم من العلوم، خاصة علوم الآلة، تتفاوت في النسب من حيث الكم والنوع، فهناك أبواب أو مسائل تكون صغيرة أو قليلة في أصول الفقه ولكنها نوعية فتكون صعبة إلى حد ما، أو تكون دقيقة المأخذ وتحتاج إلى نظر وإلى وقت، وهناك أبواب كمية تكون غزيرة ولكنها من حيث الصعوبة النوعية أو من حيث الاحتياج إلى التحقيق لا تكون في ذات نوع المسائل النوعية التي تحتاج إلى تدقيق طويل عميق. موضوع هذه المحاضرة حول أمر يتعلق بأدلة الكتاب والسنة، البيان. البيان رأس الموضوع في هذه المحاضرة أو في هذا البحث، هو كون أدلة الكتاب والسنة تحتمل البيان، أي أنه لا يشترط أن يكون النص بذاته قاصرا على نفسه في بيانه وفي وضوحه أو في استيفاء كامل المعنى الذي يراد منه، وإنما هناك نصوص تأتي وتحتاج إلى البيان في نصوص أخرى. نصوص الكتاب والسنة تحتمل البيان، وهذا البيان ينقسم إلى أنواع أو إلى صور. وقبل أن نخوض في مادة هذه المحاضرة الغزيرة، نقرأ المتن المشروح أو المقدار المشروح الذي نحاول أن نستكمله إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، أو نتمه في هذه المحاضرة. يقول الطاهر بن حبيب الحلبي: فصل. هذه الحجج تحتمل البيان، هذه الحجج تحتمل البيان، ويكون للتقرير، وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص، ويصح موصولا ومفصولا، وللتفسير، وفي بيان المجمل والمشترك، وهو بيان المجمل والمشترك وللتغيير وهو التعليق بالشرط والاستثناء ويصح موصولا فقط، وللضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وللتبديل وهو النسخ ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى. والقياس لا يصلح ناسخا، وكذلك أو وكذا الإجماع عند الجمهور، ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة. نقرأ مرة أخرى: هذه الحجج تحتمل البيان، ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص ويصح موصولا ومفصولا، وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك، وللتغيير وهو التعليق بالشرط والاستثناء ويصح موصولا فقط، وللضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وللتبديل وهو النسخ ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى. والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور، ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة. قد يكون المتن مشكلا بعض الشيء، ولكن أستعين الله جل وعلا في أن أوضح هذا الشرح أو أن أوضح هذا المتن بالشرح والبيان. قبل أن أبدأ، فإن البعض ذكر لي أنني أسهب في هذه المادة، أي أسهب وأطنب في الشرح والإيضاح، فأستغرق وقتا في مسائل أو في مواضع تكون قد فهمت، فأستغرق فيها وقتا في توضيحها أو في المبالغة في توضيحها. وفي الحقيقة يعني هذا يكاد يكون متعمدا مني، هذا يكاد يكون متعمدا، لأن هذا الشرح يقدم للمبتدئين، فالذين تمرسوا نوعا ما في علم الأصول أو في أي علم من العلوم ربما يطلق المصطلح الواحد من لسانه، ووراءه ما وراءه مما مر عليه منذ سنوات، منذ 20 سنة، منذ 30 سنة، فربما الإنسان لا ينتبه إلى ما صار ملكة له، في حين أن هناك إنسانا آخر هو ما زال في المرحلة التي كان فيها هذا الشخص قبل 30 سنة مثلا. فكما يقال أو كما يصطلح عليها الآن الخريطة الذهنية، الخريطة الذهنية مختلفة، الخلفية المعرفية مختلفة. فهذا الشرح لما كان للمبتدئين فقد رعيت فيه هذا الأسلوب، ثم ربما يختلف إن شاء الله تعالى الأسلوب في المرحلة القادمة والمرحلة التي تليها إن شاء الله تعالى، ولكن في هذا الشرح لا بد أن يأتي من كل الوجوه مناسبا للمبتدئين على كافة مستوياتهم. فكما أن هناك من هو سريع الفهم، هناك من هو بطيء في الفهم، بل هناك مثلا من لديه تعجل في قضية الفهم، يعني الذين لديهم حماسة شديدة في الفهم ربما يتعرقلون، فتفيدهم السرعة البطيئة أو المدى البطيء أو القياس البطيء في عملية الشرح، ويفيدهم هذا التوضيح. أذكر حينما كنت في الثانوية كان هناك مدرس لمادة الرياضيات، هذا المدرس كنت أتعجب أنه كبير في السن، ولكن هذا المدرس في الحقيقة من القلة القليلة جدا الذين احترمتهم أو قدرت فيهم مادتهم العلمية رغم عدم التوافق الشخصي والفكري. ولكن قدرت فيه توجهه الدراسي وأسلوبه واحترامه وحبه لمادته. هذا الرجل يعني حل عندي الإشكال. أنا كنت أقول في نفسي هذا الرجل كان ينبغي أن يكون مديرا للمدرسة، أو كان ينبغي أن يكون موجها أو مفتشا في مادته في وزارة التعليم. فكنت أستغرب أنه يدرس وهناك شباب صغار يدرسون كذلك. فكان في مادته عجيبا، أو كان في أسلوبه في الشرح عجيبا جدا. بالفعل كان الجميع يفهم، رغم أنني كنت أستثقل هذه المادة بحكم ما كان يطرأ فيها من المدرسين ومن أسلوب شرحهم، فكنت أتجاهلها ثم أذاكرها في نهاية العام قبل الاختبار، إلا أنني كنت أستعذب حصة هذا الأستاذ. فقط كان يشوش علي ويعكر علي صفو هذه الحصة خشية أن نصطدم فكريا، لأنه كان يعني يخالفني، كان يخالفني وما كان يرتاح إلي أو إلى شخصيتي بالمرة. وكان يتعمد أحيانا أن يسيء إلي، ولكن كنت أستعذب هذه الحصة جدا من حيث المادة. كان يستعمل في الشرح أسلوبا عجيبا بطيئا جدا، وكان لا يمل أبدا من التكرار. بعد أن يشرح وبعد أن يوضح فينظر إلى الطلاب فيقول: هل فهمتم؟ أنا أعلم أن الجميع قد فهم، كلنا قد فهمنا، ولكنهم كانوا يرهبونه أو كانوا يخشون أن يرفعوا أصواتهم أو شيئا من هذا القبيل. فحينما يصمتون يقول: مش فاهمين، نعيد مرة أخرى. بمجرد أن يقول نعيد مرة أخرى يتذمر الطلاب، لأن الجميع يفهم وهو الآن يعيد، ولا فرصة أن يقولوا له: لا لا قد فهمنا، خشية أن يظنوا أنهم يعني يهزؤون به أو يسخرون منه أو ما إلى ذلك. حتى أن كان هناك بعض الطلاب أو بعض التلاميذ في القاعة أو في الفصل كنت أعرفهم، هم لا ينتبهون في حصة واحدة، يعني منحرفون مراهقون ولا ينتبهون أي أو ولا يفعلون في طول العام إلا أن يغشوا في نهاية العام وينجحوا بهذه الطريقة وينتهي الأمر. وجدتهم قد فهموا، ووجدت الفرحة في وجوههم، ووجدت في وجوههم الشعور باحترامهم لأنفسهم. الشخص منهم يفرح: أنا فهمت، أنا صارت لي مشاركة في هذه المادة. ثم في لحظة، هذا المدرس كان عصبيا نوعا ما، كان عصبيا جدا وكان متعصبا جدا لمادته. كنا ننقسم حينها إلى قسم يسمى علمي العلوم وعلمي الرياضيات. الثانوية كانت قديما، نحن كنا آخر سنة تتبع نظام هذا التقسيم، كنا علم الرياضيات وعلم العلوم، وكنت في علم الرياضيات. فمثلا إذا تأخر طالبان بعد الحصة ثم دق على الباب يريدان أن يدخلا إلى الفصل، فيسأل أحدهم: أنت ما قسمك؟ فإذا قال علم علوم يسبه، يقول له: حمار، أبله، متخلف، مجنون، ويسبه هكذا. وإذا قال له علمي الرياضيات نظر إليه نظرة عنيفة وقال: لا تفعل هذا مرة أخرى، أو لا تتأخر على الحصة مرة أخرى. وهما قد دخلا سويا وتأخرا سويا، ولكن هذا ناله ما ناله لأجل تخصصه، وهذا أكرم لأجل تخصصه الذي يتعصب له هذا المدرس. هذا المدرس كان عصبيا جدا، ثم في لحظة صفاء، في لحظة صفاء وفي لحظة كما يقال رواقان، قال: أنا كان ينبغي أن أكون مفتشا في هذه المادة منذ كذا وكذا من السنين. ثم أمسك القلم أو التباشير الذي يكتب به وقال: ولكنني لا أستطيع أن أترك هذه التباشير، ولا أستطيع أن أترك الكتابة، ولا أستطيع أن أقف في غير فصل التدريس. فقلت في بالي: نعم، لذلك هو مدرس كفء. الشاهد من هذه القصة أن هذا المدرس كان يشرح على على على مستواه وعلى عظم أو على مرحلته المتقدمة التي وصل إليها في هذا العلم أو في تخصصه، إلا أنه كان يستعمل أسلوبا يفهم منه أي إنسان مهما كان، حتى الذين هم يعرفون بالغباء من الذين من الجلوس. وقضية الغباء هذه يعني لا أقرها إلى حد بعيد، ولكن الذين يعرفون بالغباء وثقل الفهم وبالفشل وبالانحراف، هؤلاء فهموا حتى أنهم ملوا من تكراره للمادة وملوا من إطنابه فيها. وفي الحقيقة هكذا ينبغي أن تكون المراحل الأولى من العلوم، لأن المراحل الأولى من العلوم إذا كانت مخرقة على الطلاب، إذا كانت مخرقة، إذا مر الطالب منها مخرقة، فإن هذه الخروق غالبا ما تستمر معه في المراحل التي تلي المرحلة الابتدائية أو مرحلة المبتدئين. كذلك ينبغي على المتقدمين، أي طالب متقدم عليه أن يراعي أنه قد أصبحت لديه ملكة، وأنه صار لا يشعر بها، صارت جزءا منه. فإذا أراد أن يوجه وأن يبسط، فإنه في كثير من الأحيان لا يراعي أن هذه الملكة صارت جزءا منه، وأن غيره هو في مرحلة لا يملك فيها هذه الملكة، ولا يملك فيها معاني المصطلحات التي صارت ملكة، صارت علما عند هذا الشخص، وصار يستعملها وهو نائم، بينما يكون منذ ربع القرن مثلا أخذ أياما في فهمها، وأخذ وقتا طويلا في دراستها وفي تحصيل معناها، ولكن بعد أن تجاوز وبعد أن مارس فإنها أصبحت بالنسبة إليه جاهزة وفي محيط ملكته، وصار يستعملها كأنها جزء منه. لهذا فإن ذلك الإطناب وتلك الإطالة هي تكاد تكون مقصودة من خلالي. وأبدأ مستعينا بالله تعالى في بيان هذا الباب. نتكلم على أدلة الكتاب والسنة من حيث احتمالها للبيان، أي نصوص الكتاب والسنة قد تحتاج هي في نفسها إلى البيان من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة. تعلمون هذا الكتاب العظيم، الكتاب الجليل، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ورضي عنه. العلامة الشنقيطي له كتاب مشهور جدا، ولكنه صلب نوعا ما. هذا الكتاب غزير بالعلوم، الذي يدخل فيه لابد وأن يكون قرأ ودرس ومارس مدة طويلة في علوم الآلة والأدب. طبعا علوم الآلة تشمل المصطلح وتشمل أصول الفقه وتشمل فروع اللغة. هذا الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا كتاب سفر عظيم جدا، من ملك الآلة لقراءته ينبغي عليه أن يقرأه، ولا ينبغي أن تزين به المكتبات كما هو حاله في مكتبات كثير من طلاب العلم، يتخذ كمرجع فقط لشهرته يوضع. أما الكتاب ذاته فيستحق أن يقرأ من أوله إلى آخره. هذا الكتاب يأتي الشنقيطي رحمه الله تعالى فيه بالآية، ثم يقول ووضحت في قوله تعالى كذا وكذا في سورة كذا. فهذا نوع من بيان النص بالنص، هذا بيان القرآن بالقرآن، وهذا جزء من الصور المتناولة معنا الآن. يقول هذه الحجج، ما هي الحجج؟ هي التي مر ذكرها، هي التي مرت دراستها من الكتاب والسنة وأقسام الكتاب والسنة، تحتمل البيان. ما هو البيان؟ البيان بالمعنى الدارج أن يظهر المراد منها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه النصوص قد تكون بذاتها غير ظاهر المراد منها. نعم، قد يكون النص لا يظهر المراد منه. إذا قلت لك فسجد الملائكة مثلا، فسجد الملائكة، هذا النص بذاته هكذا ماذا يحتمل؟ يحتمل أنهم قد سجدوا في أغلبهم، في أكثرهم، لأن اللغة تحتمل والاستعمال يحتمل. ولكن لما قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم، فهذا يعني أنه لم يستثنى واحد إلا وسجدوا، كلهم سجدوا، فسجد الملائكة كلهم، فلم يستثنى ولا ملاك واحد. فكان قوله تعالى كلهم موضحا، طبعا هذا بيان متصل أي في نفس الجملة في نفس الآية، فسجد الملائكة كلهم. طيب قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما هي أحكام الصلاة؟ ما صفاتها؟ هذا بينته السنة. السنة نصوص أخرى متراخية منفصلة عن القرآن أم هي متصلة بالقرآن؟ هي نصوص أخرى مباينة متراخية منفصلة عن القرآن تماما، ولكن لم نعلم الصلاة إلا من خلال السنة، ولم نقف على الفائدة الكاملة أو على المعلومات الكاملة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة إلا حينما رجعنا إلى السنة التي هي بيان للقرآن. فيقول هنا وهذه الحجج تحتمل البيان، وهذه الحجج تحتمل البيان. ويكون للتقرير، نحن الآن معنا خمسة أنواع للبيان، للتقرير وللتفسير وللتغيير وللضرورة وللتبديل. للتقرير وللتفسير وللتغيير وللضرورة وللتبديل، وأشرع في بيان كل نوع. يقول ويكون أي هذا البيان للتقرير، وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. يعني أحيانا يكون الكلام محتملا للمجاز حتى وإن حملناه على الحقيقة، يكون أحيانا محتملا للمجاز. فمثلا يقول تعالى في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فائدة قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه؟ ماذا لو قلنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم؟ ما فائدة ولا طائر يطير بجناحيه؟ ما فائدة قوله تعالى يطير بجناحيه؟ قالوا هذا يمنع احتمال المجاز. ما هو المجاز؟ كلمة طائر هنا قد تطلق مجازا على الشخص المسرع، على البريد، على الرجل الذي يرسل رسالة من شخص إلى شخص، أو يوصل رسالة من شخص إلى شخص. في مصر مثلا تعلمون في مصر مثلا يعني في الأحياء الشعبية وما إلى ذلك، تجد المرأة التاجرة التي يقال عنها المعلمة أو المعلمة تقول لصبيها: ود يا دؤدؤ روح يا ولا لفلان، ود يا دؤدؤ روح اجري على معلمك فلان وبلغه ان عايزاه دلوقتي حالا. فماذا يقول لها؟ حمامة يا معلمة، حمامة يا معلمة. واضح؟ حمامة هل هي مجاز ام حقيقة؟ حينما قال لها دق دق دق دق حمامة يا معلمة، كلمة الهمز، هذه الهمزة ذكرتني بحادثة وقعت لي حينما أردت أن أدخل الأزهر. قد كنت في الابتدائية، كلمة دق دق ودق دق، كنت في الابتدائية درست في مدرسة خاصة، لم أكن أزهريا في المرحلة الابتدائية، وحتى أنتقل إلى الدراسة بالأزهر كان لابد أن أجتاز اختبار في عدة مواد. كان علي أن أحفظ جزئين من القرآن وأن أختبر في اللغة العربية والرياضيات والهندسة وما إلى ذلك. فاجتزت تقريبا كل المواد، وحتى حفظ القرآن اجتزت كل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والحمد لله. وجلست أمام لجنة من المعممين من الأزاهرة، كنت في الابتدائية، وقبل هذه السنوات في المدرسة الخاصة التي ندرس فيها اللغة الإنجليزية كنت قبلها أعيش في دولة أوروبية، فأجنبي بكل معنى الكلمة عن اللغة العربية. فقال لي الشيخ: اكتب، اشتريت لقلقة من اللقالق. فنظرت إليه، أنا أعرف أن لؤلؤة الهمزة تكون على الواو، فقلت: ولكن هذا العالم هو لا شك هو أعلم مني، وقلت: لا شك أنه لا يختبرني بهذه الطريقة، هو يقول لقلقة وأنا أكتبها بالهمزة لؤلؤة، هو يعلم أنني صغير ويعلم أنني لست متقنا للغة العربية. كل هذا دار في ثوان معدودة في رأسي، يعلم أنني صغير. قلت هكذا يعني، قايست الأمر وعايرته، وجدت أنه يستحيل أن يقصد هذا السؤال، أن يقصد هذا الكمين أو هذا المغرز أو هذه الغدرة. فقلت: هو أعلم مني، وقطعا هي بالقاف وليست بالهمزة. فكتبتها هكذا، ثم نظروا إلي فقالوا: لؤلؤة بالهمزة وليست بالواو. ولم أكن حينها متقنا للدفاع عن نفسي وأن أقول لا كذا وكلا، فأنا أتهيب هؤلاء على جلالتهم، ولكنني في نفسي يعني أسررتها في نفسي: أنت عالم كبير، وأنت لغوي، وأنت أزهري، وأنت تعيش في مصر وتعمل في الأزهر، أنت عالم كبير، كيف تختبرني بهذه الطريقة؟ قد اجتزت معك الاختبارات، وقد نجحت في القرآن وسمعت لك الجزئين، فكيف تقول لي اكتب لقد اشتريت لقلقة من اللقالق؟ فهكذا الآن أنا أقولها دؤدؤ ولا أقول ذقدق. فحينما تقول له روح يا واد يا دؤدؤ أو يا ذقدق لمعلمك فلان وهات كذا وكذا، او بلغه انه اني عايزاه حالا دلوقتي، يقول لها حمامة يا معلمة. هل هو يقصد حمامة أي يعني يطير؟ هل هو حمامة حقيقة؟ لا، هو يقول لها يعني أنه سيكون كالحمامة في السرعة. فهكذا ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فحينما قيل ولا طائر يطير بجناحيه رفع هذا احتمال المجاز، رفع هذا إرادة الحمامة دؤدؤ. كذلك يرفع احتمال الخصوص حينما يقول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذا قلنا فسجد الملائكة، إذا قلنا فسجد الملائكة فهذا يصدق لغة على الأغلب وعلى الأعم. حينما تقول إن هذا الشعب يحب كذا، هل تقصد أو مثلا إن هذا الشعب يتناول في إفطاره كذا، هل يعني ذلك أنك تقصد كل واحد من الشعب؟ لا، وإنما تقصد الشعب في مجمله، وقد يستثنى المئات من ذلك أو بل الألوف كذلك. فحينما يقول الله تعالى فسجد الملائكة، إذا وقفنا هنا يحتمل الملائكة كثر، يحتمل أنهم سجدوا في مجملهم، اللغة تحتمل ذلك، استعمال اللغة يحتمل ذلك. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فقوله تعالى كلهم هذا بيان لرفع الخصوص، أي لا نريد منه خصوص الأغلب، أي خصوص الذين سجدوا، لأن كلمة الملائكة هي لفظة عامة، لفظة الملائكة عامة، ينبغي أن تستغرق كل الأفراد، ولكن قد يراد بها الخصوص إذا استعملناها هكذا مع الأغلب. فسجد الملائكة تستعمل مع الأغلب، حتى إذا قلت الشعب هذا يعني أنك تقصد كل واحد من الشعب، لا يعني ذلك أنك تقصد كل واحد من الشعب، وإن كان ظاهر اللفظة هكذا، وإن كان ظاهر اللفظة هكذا، ولكنه عام قد يراد منه الخصوص، أي خصوص الذين سجدوا وهم الأغلب أو الأكثرون. فكلمة كلهم رفعت هذا الاحتمال للخصوص. هذا بيان التقرير، التقرير أي تأكيد المراد، تأكيد الكلام، فيكون البيان تأكيدا للكلام. وهذا النوع يصح أن يأتي موصولا ومفصولا، يعني يصح أن يأتي في موضع آخر غير متصل بالكلام نفسه. ثم يقول وللتفسير، أي يكون هذا البيان للتفسير. يقول تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، الصلاة والزكاة هي ألفاظ مجملة، هل علمنا تفصيلات أحكام الزكاة والصلاة من القرآن؟ لا، بل علمناها من السنة. فهنا المجمل هو قوله تعالى أقيموا الصلاة، والتفسير الذي جاء جاء في السنة. إذن البيان الذي يكون للتفسير يكون بيانا للمجمل، ويكون كذلك بيانا للمشترك، كما يقول هنا وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك. نحن عندنا عرفنا المجمل، عرفنا المجمل وعرفنا المشترك. المجمل فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة مجملة فسرتها السنة ووضحت السنة أحكامها. المشترك مثاله المشهور جدا هو القرء، تعلمون القرء وأنه وقع فيه الخلاف، لأنه في اللغة يحتمل أن يكون هو الحيض ويحتمل أن يكون هو الطهر. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء هو لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ورد فيه البيان من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. جعل العدة حيضتان، فرجح هذا أن المراد من المعنيين هو الحيض، طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. فكان هذا الحديث بيانا للمشترك وهو القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك الأحاديث في أحكام الصلاة وفي صفة الصلاة هي بيان للمجمل الذي هو قوله تعالى: أقيموا الصلاة. وكلا النوعين هما بيان التفسير. إذن نحن انتهينا من النوع الأول وهو بيان التقرير. بيان التقرير: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كذلك: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا بيان التقرير الذي هو تأكيد المعنى. ثم تناولنا الآن بيان التفسير، والذي يكون بيانا للمجمل كما في قوله تعالى: أقيموا الصلاة، والذي يكون بيانا للمشترك كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، حيث وضحت السنة أن المراد من القرء هو الحيض في قوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. طيب، هذا النوع يأتي مفصولا أو لا يأتي مفصولا؟ الأمثلة التي تناولناها الآن جاء البيان فيها مفصولا، إذن هو هذا النوع أيضا بيان التفسير يأتي موصولا ويأتي مفصولا، يأتي موصولا ويأتي مفصولا. ومظنة بيان التفسير هو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم يقول: وللتغيير، هذا هو النوع الثالث من أنواع البيان. النوع الأول للتقرير، النوع الثاني للتفسير، النوع الثالث للتغيير. يقول: وهو التعليق بالشرط. وهو التعليق بالشرط والاستثناء. التعليق بالشرط والاستثناء. أما التعليق بالشرط كأن يقول لامرأته: إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، أو أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة. يقول لها: أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة. هذا نوع من البيان، ولكنه بيان مجازي. هذا نوع من البيان. لماذا هو بيان أولا؟ لأنه حينما قال لها أنت طالق، ظاهر هذا اللفظ أنه طلقها. فإذا قال إن ذهبت إلى فلانة فهذا بيان إلى أنه لم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد هذا اليمين أنها إن ذهبت إلى فلانة فهي طالق، فهي صارت يمينا في هذا الشرط، فلم يرد بذلك إيقاع الطلاق وإنما أراد اليمين. فهو حينما قال إن ذهبت إلى فلانة فوضح بذلك أنه لم يرد الطلاق، أو بيّن، لأننا نتكلم على البيان، بيّن بذلك أنه لا يقصد الطلاق ولم يوقع الطلاق، وإنما علقه عن طريق هذا اليمين. أما كونه مجاز، أما كونه مجاز فلأنه في الحقيقة ما قال شيئا يبين. إنه في الحقيقة يحلف أنه ما طلق أو ما يطلق إلا بوقوع ما اشترطه. ففي قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا بيان حقيقي. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأقيموا الصلاة يراد منه الصلاة، الصلاة الشرعية التي نعرفها. ثم جاء هذا البيان من السنة، وفي بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين هذه الصلاة بيانا حقيقيا، لأن المراد هو الصلاة وما كانت بينة إلا من خلال السنة. أما هنا حينما يقول أنت طالق إن ذهبت إلى فلانة، فهو في الحقيقة لا يريد الطلاق كما أراد الله تعالى الصلاة في مثال بيان التفسير وحل المجمل أو تفصيل المجمل. الله تعالى أراد الصلاة، أما هنا فهو لم يرد الطلاق حتى يبين أنه ليس هو الطلاق، ولكنه بيان من وجه أنه لو وقف عند قوله أنت طالق ما علمنا أنه ما أراد الطلاق، ولكنه بيان مجازي لأنه من الأصل ما أراد الطلاق، وإنما أراد أن يقول أو أراد أن يبين أو أن يظهر أنه حلف على هذه الصفة، أو أنه أتى بهذا اليمين وأنه ما طلق، حتى وإن كان قوله أنت طالق بذاته هكذا لو وضعنا بعده نقطة يثبت الطلاق. ثم يقول والاستثناء، أي التعليق بالشرط والاستثناء. البيان فيه يسمى بيان للتغيير. الاستثناء مثل أن يقول مثلا له علي 1000 إلا 100، له علي 1000 إلا 100. لو قال له علي 1000 وتوقف، ماذا نفهم منها؟ أنه أقر بأن عليه 1000 لهذا الفلان، ولكنه لما قال إلا 100 فقد بين أنها ليست 1000 وأنها 900. وهذا كذلك بيان مجازي. لماذا؟ لأنه لم يرد من البداية أن عليه 1000، ثم أراد أن يوضح مثلا أنها 1000 درهم أو 1000 دينار، وإنما من البداية هو ما عليه 1000 أصلا، وإنما عليه 900. فهو في الحقيقة بيان مجازي وليس هو بيانا حقيقيا، لأنه لم يرد 1000 من البداية حتى نبينها بأنها 900، وإنما هو أراد وقصد من البداية أنها 900. وهذا النوع لا يصح إلا موصولا، كما قال بعض الأصوليين بالإجماع لا يصح إلا موصولا. يعني لا يصح مثلا أن يقول لامرأته اليوم أنت طالق، ثم يأتي من الغد فيقول لها إن ذهبت إلى فلانة، ولا يصح أن يقول مثلا له أو لفلان هذا علي 1000 درهم ثم يقول غدا إلا 100. هذا النوع لا بد وأن يأتي الكلام فيه موصولا، أنت طالق إن دخلت إلى فلانة أو إن ذهبت إلى فلانة ولفلان هذا علي 1000 إلا 100. هكذا لابد وأن تأتي موصولة في عرف الناس أو في عرف المتكلمين. هناك مسألة في هذا الباب حول قضية الاستثناء، مسألة ورود الاستثناء بعد الجمل المتعاقبة. يعني جملة وجملة وجملة وجملة إلا كذا، جمل متعاطفة، جمل متراكبة يأتي بعدها الاستثناء إلا كذا. على أي شيء يعود هذا الاستثناء؟ على أي جملة؟ هذا أصل يؤدي إلى الاختلاف في بعض مسائل الفروع، وللأسف نحن نعلم المسائل الفروعية التي يقع فيها الاختلاف ولا نعلم أصولها. فمثلا يشتهر جدا الخلاف بين الحنفية والشافعية في قبول شهادة المحدود في القذف، هل تقبل شهادته بعد أن يحد في القذف أو لا تقبل؟ هذه مسألة خلافية. قال الحنفية لا نقبل شهادته أبدا حتى وإن تاب، وقال الشافعية نقبل شهادته وإن تاب. فربما نظر البعض فقال هؤلاء الحنفية كيف لا يقبلون شهادة من تاب؟ هو قد تاب إلى الله تعالى، فكيف لا يقبلون شهادته؟ وهكذا، وهذا لا دليل عليه وما إلى ذلك. وقد نبهت على أنه فرق بين قولنا لا دليل عليه وبين إبطالنا للدليل الذي يريده الخصم. أما أن نقول على فقهاء أئمة أنهم أتوا بقول لا دليل عليه ولو عندهم، ولو أن يكون دليلا عندهم، فهذا قول لا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى صاحبه في هذا الباب. أما أن نتناول أدلتهم ونتناول ما أوردوه وما يعتقدونه هم من الأدلة فنبطله، فهذا لا بأس إن شاء الله، لا شيء فيه، بل هذا هو المطلوب. هذه المسألة مبنية على أصل لغوي. الحنفية يقولون إن الجمل المتعاطفة التي يليها استثناء يعود هذا الاستثناء أو يصرف هذا الاستثناء إلى آخر تلك الجمل، لأن ذلك هو الظاهر، وهو الظاهر من سياق الكلام. فحينما أقول لك مثلا أحضر لي 15 نعجة و40 ناقة و50 بقرة إلا 3، فالاستثناء هنا في قولي إلا 3 يعود على 50 بقرة ولا يتوزع على كل هذا العدد الذي هو 15 نعجة و40 ناقة و50 بقرة، وإنما هو يعود على 50 بقرة لأنه الظاهر، ولأن هذا الاستثناء الأقرب فيه أن يعود على آخر هذه الجمل المتعاطفة. ومن هنا قال الحنفية بنص القرآن أو بتوجيه القرآن لا يجوز أن نقبل شهادة الفاسق حتى لو تاب. قال الله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة جملة أولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه جملة ثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه جملة ثالثة، وقد تعاطفت هذه الجمل. ثم يقول تعالى إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. الاستثناء هنا على ماذا يعود؟ الحنفية أرجعوه على الجملة الأخيرة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الثانية، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء هنا يعود على الجملة الأخيرة ولا يعود على الثانية ولا على الأولى. فقالوا لا نقبل شهادة المحدود في القذف حتى وإن تاب. التوبة ترفع عنه الفسق، ولكنها لا ترفع عنه الحكم، ترفع عنه الفسق في ظاهر الأمر وفي معاملة الناس، ولكنها لا ترفع عنه الحكم الذي أوجبه الله تعالى على الحاكم المسلم ألا يقبل شهادته، ولا تقبل له ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، أي إلا الذين تابوا فإنهم لا يكونون فاسقين. أما ألا نقبل لهم شهادة فهذا مفروغ منه. الشافعية قالوا لا، قالوا إن الله تعالى يقول إلا الذين تابوا، فهؤلاء لا يكونون فاسقين ولا ترد شهادتهم، فلم يجعلوا الاستثناء في هذه الآيات، في هاتين الآيتين لم يجعلوا الاستثناء هنا على الجملة الأخيرة فقط، مع اتفاق الحنفية والشافعية على عدم إسقاط حكم الجلد بحال، لا بد وأن يقام حد الله تعالى 80 جلدة، وإنما وقع الخلاف في هل نقبل لهم شهادة أو لا نقبل، بحسب ما أعاده، بحسب ما أعاد كل فريق الاستثناء إلى الجمل المتعاقبة. فالشافعية أعادوه إلى ما سبق إلا الجلد، أما الحنفية فأعادوه فقط على الجملة الأخيرة. فانظروا كيف أن هذه الأصول وهذه الإعمالات اللغوية تؤثر تأثيرا مباشرا في مسائل الفروع، فكيف لنا بعد ذلك أن نتناول الفروع بلا أصولها؟ لا يتأتى لنا ذلك، ولا يتأتى لنا إنكار، ولا يتأتى لنا إبطال لقول من الأقوال ما لم نعلم الأصل فيه. وأكرر، ما دمنا لا نملك أهلية تناول هذه الحجج ونقد هذه الحجج ومناقشة هذه الحجج، فالأسلم لنا أن نصمت، والله تعالى المستعان. يقول: وللضرورة، وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له. ما الذي هو للضرورة؟ البيان. هناك بيان للتقرير، وهناك بيان للتفسير، وهناك بيان للتغيير، وهذا هو النوع الرابع، بيان لدفع الضرورة. ما المقصود بالبيان الذي تدفع به الضرورة؟ قال هنا في المتن: وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، أي أن البيان هنا يحصل بما لم يأتي خصيصا للبيان. مثلا يقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال تعالى: فلأمه الثلث. طيب، وأين نصيب الأب؟ ما هو مقدار هذا النصيب؟ الآية هنا بيّنت بيانا صريحا أن للأم الثلث، ولكنها لم تبين نصيب الأب بيانا صريحا. فهل هو بين هنا؟ نعم هو بين، ولكنه ليس من باب بيان التفسير كما بين هنا نصيب الأم، وإنما هو من باب بيان دفع الضرورة. قالوا الأصوليون: إذا كانت الأم هنا ترث الثلث فالأب قطعا يستحق الباقي. لماذا؟ من أين أتيت بهذا؟ أتيت بهذا من باب دفع الضرورة، لأن الآية قطعت بأن الأبوين سيرثان هذا الابن. الآية قالت وورثه أبواه، ولم تقل ورثته أمه، وورثه أمه، لا، وإنما وورثه أبواه، وورثه أبواه. فالأب والأم ثبت لهما الميراث. ثم فلأمه الثلث، فيكون قوله تعالى فلأمه الثلث فيه بيان لنصيب الأب، وهو أنه يأخذ ما تبقى دفعا للضرورة، ضرورة تصحيح الكلام، لأن الآية تقول وورثه أبواه، فثبت الميراث للأب والأم على السواء، ثبت الميراث للأب والأم على السواء. فهنا إذا كانت الأم تأخذ الثلث فالأب يستحق الباقي من باب دفع الضرورة، فيكون قوله تعالى فلأمه الثلث بيانا لنصيب الأب، وهو أنه يستحق ما تبقى بعد هذا الثلث. كذلك من هذا النوع من البيان سكوت الشارع عند أمر من أمور الدين لا يمكن أن يسكت عنه الشارع. عندنا قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون سكوت الشارع على أمر من الأمور ليس من شأن هذا الأمر أن يسكت عنه الشارع، ليس من شأنه أن يسكت عنه الدين، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحدث، أو أن يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا. فهنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقل الشريعة عن الله تعالى، فلو سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع فيكون هذا بيانا بحكم هذا الفعل الذي رآه، بشرط أن يكون الرائي وهو النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلزم من حاله ألا يسكت، لأنه مشرع أو ناقل للشريعة عن الله تعالى، وبشرط أن يكون هذا الأمر الذي يحدث مما لا يسكت عنه الشرع. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما لا يسكت عنه الشرع فسكت عنه، كان ذلك بيانا بالإقرار لهذا الشيء، فهذا من باب دفع الضرورة، أي يكون بيانا ضرورة، أي أن الضرورة تكون ضرورية، أو البيان يكون ضروريا لفهم الكلام، أي أن الكلام هذا لا يفهم إلا في ضوء هذا البيان. فمثلا لو أن شخصا يملك عبدا، أو أن شخصا رأى ابنه يبيع ويشتري، رأى طفله وهو يبيع ويشتري وأمام عينه يبيع ويشتري. نحن نعلم أن بيع الطفل وشراءه له أحكامه الخاصة، وهناك أحكام تتعلق بالمميز، وهناك أحكام تتعلق بالطفل الصغير. فلو أن هذا الطفل، لو أن هذا الطفل الصغير كان يبيع ويشتري على عين أبيه وهو يراه، وهذا منتشر، فنقول إن سكوت الأب عن ابنه هنا هو بيان بإقراره على هذا البيع والشراء. لماذا؟ لأن في ذلك ضرورة دفع الغرر عن الناس أو خيانة الناس. لأننا لو قلنا إن رؤيتك لابنك لا تعد بيانا بالإقرار لهذا الابن لكان في ذلك خداع للناس، لأن الناس يطمئنون ويتعارفون على أنك لو كنت ترى ابنك وهو يبيع ويشتري من الناس، فهم يطمئنون على أن هذه المعاملة مأذون على الأقل فيها من خلالك، مأذون لهذا الطفل فيها. كذلك هناك ضرورات تحتمها سلوك أو يحتمها سلوك الكلام عند الناس. فمثلا حينما يقول شخص يعترف فيقول له علي 100 درهم، لفلان علي 100 درهم، أي 101. أنت ماذا فهمت الآن من هذا الكلام؟ له علي 100 جنيه، له علي 100 دولار، له علي 100 جنيه استرليني. ماذا فهمت من هذا الكلام؟ فهمت أنها 101 من الدولارات، أو 101 من الجنيهات، أو 101 من الدراهم، مع أنك قلت هنا 100 ولم تبين صريحا ما هي هذه 100، وإنما قلت 100 وسكت، ولكن قلت 100 ودرهم. فجعل هذا العطف، عطف هذا الدرهم، جعل بيانا أن هذه 100 من جنس هذا 1، وهذا ما يسمى بضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله. الناس يختصرون في الكلام، الناس قد اعتادوا على أن يختصروا في الكلام. فمثلا كان أحدهم يحدثني عن شخص ابتلاه الله جل وعلا ببلاء معين ففقد عقله، فهو هذا الشخص مصري، فوهو يكلمني قال هكذا بالعامية المصرية: راحت منه، قال لي راحت منه. فأنا لأنني لم أعتد على هذه اللغة كثيرا يعني أفهمها، ولكن لا أعلم ما المراد بكلمة راحت منه، يعني هي شعبية أو مختصرة كثيرا جدا، شعبية بعض الشيء تستعمل في أوساط دون أوساط. فقال يعني راحت منه، ففهمت من الكلام، يعني لم أعلق، ولكن فهمت من الكلام أن عقله قد ذهب وأنه صار يهذي وما إلى ذلك. راحت منه، إيه اللي راحت منه؟ رأسه راحت منه، دماغه راحت منه. فهذا يسمى اختصار للكلام فيما يكثر استعماله. يعني هم خلاص يعلمون أنه إذا قال راحت منه خلاص، يعني اصطلحوا على أنها الرأس، فلماذا يقول راحت منه رأسه أو ضاعت منه دماغه؟ خلاص راحت منه. فهكذا إذا قيل مثلا له علي 100 درهم، بل أنت الآن تعيش مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، تقول لا تذكر الدولار مطلقا، وإنما تقول له علي 120. بكم اشتريت هذا؟ 150. 150 ماذا؟ مثلا أنت في مصر، بكم اشتريت هذا؟ 200. 200 ماذا؟ 200 جنيه. هذا يقتضيه اختصار الكلام، لأننا نعيش في مصر، وإذا أطلق أي رقم، أي رقم في الشراء والبيع، وإذا أطلق أي سعر، فالمراد أنه بالجنيه. لا نبيع ونشتري بالدولار غالبا إلا في الصرافة. فهنا هذا البيان تقتضيه الضرورة، ضرورة دفع طول الكلام فيما يكثر استعماله. وهكذا نجد أن كثيرا من الكلام، كثيرا من البيان لا يأتي إلا ضرورة، سواء جاء لدفع طول الكلام فيما يكثر استعماله، أو جاء لتصحيح الكلام، أو لتناسق الكلام ولاتزان الكلام، فقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي فيكون لأبيه الباقي بعد الثلث. كذلك الشارع لما كان من شأنه ألا يسكت عن أمر ديني، فإنه إذا سكت عنه فيكون ذلك بيانا بالإقرار لهذا الشيء. فالآن معنا أو وصلنا إلى أربعة أنواع من البيان: بيان للتقرير، وبيان للتفسير، وبيان للتغيير، وبيان للضرورة. بيان للتقرير وهو الذي يؤكد الكلام ويقرر الكلام ويقطع عنه احتمال المجاز أو الخصوص، وهذا كما قلنا يصح موصولا ومفصولا. وعندنا بيان للتفسير وهو الذي يكون في بيان المجمل والمشترك، وعندنا بيان للتغيير وهو التعليق بالشرط والاستثناء، وهذا لا يصح إلا موصولا فقط، وعندنا بيان للضرورة وهو البيان الذي لم يقع بما الذي يقع بما لم يوضع له، أي أنه وقع ولكن هذا لم يوضع للبيان. فقوله تعالى فلأمه الثلث، وقع البيان لنصيب الأبي ولكنه لم يوضع له بصورة مباشرة، وإنما هو وضع لبيان نصيب الأم وعرفنا منه نصيب الأب. بعد ذلك النوع الأخير وهو البيان للتبديل. البيان للتبديل، التبديل الذي هو النسخ، الذي هو النسخ. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فالتبديل هو النسخ، فكيف يكون بيانا هذا التبديل، هذا النسخ كيف يكون بيانا؟ قالوا هو بيان من قبل الشارع لانتهاء مدة الحكم الأول. لماذا؟ لأنه في علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم الأول المنسوخ لن يدوم فسينتهي، وقد شرعه الله جل وعلا لنا حتى نعقد القلب على فعله أو حتى نمتثل به بالفعل، بفعله وبالقيام به. فإذا كان الأمر كذلك فإن انتهاء المدة لهذا الحكم الأول تكون بيانا بانتهاء هذه المدة، أو إن عملية النسخ وعملية رفع الحكم هي بيان من الله تعالى، هي بيان من الشارع بانتهاء مدة الحكم الأول الذي أطلق عن أن يكون مؤبدا أو أن يكون مؤقتا. فهذا هو معنى الحكم المطلق. الحكم المطلق أي الذي لم يشرعه الله جل وعلا ليكون مؤبدا، ولم يؤقته الله جل وعلا بوقت محدد، وهو معلوم عند الله تعالى أنه سينتهي في وقت معين، ولكننا نحن لا نعلم هذا الوقت ولم نتبين هذا الوقت. فلما أن نسخ الله جل وعلا هذا الحكم بحكم جديد كان هذا بيانا من الله تعالى بانتهاء مدة الحكم الأول، وكان هذا هو النوع الخامس، كان هذا هو النوع الخامس المسمى ببيان التبديل أو البيان للتبديل. وبذلك ننتهي من الكلام على أقسام البيان أو على أنواع البيان. ننتقل الآن إلى مسألة مشهورة كذلك ومهمة جدا، يقول: والقياس لا يصلح ناسخا. هل القياس ينسخ الحكم الأول؟ يقول هنا: والقياس لا يصلح ناسخا، أي أنه لا ينسخ القرآن ولا ينسخ السنة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع منهم الإجماع على ترك الرأي إذا تحقق في المسألة كتاب أو سنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ترك أن يبدوا آراءهم في مسألة من المسائل إذا كان في هذه المسألة كتاب أو سنة. ومن هنا لا ندري من أين يأتي هذا الإطلاق الذي يطلقه البعض فيقول إن الحنفية يقدمون، أو إن فقهاء الحنفية يقدمون الرأي أو يقدمون القياس على السنة. لا ندري كيف يكون ذلك. هم ينصون على أن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة، ويعللون ذلك بوقوع الإجماع من الصحابة على ترك الرأي، الرأي الذي هو القياس، إذا وجد الكتاب والسنة. فمن أين يؤتى بهذا القول؟ إن الحنفية يقدمون القياس على الحديث أو على حديث الآحاد، ونحن علمنا أن أغلب السنة وأغلب الأحكام هي من الآحاد. طيب، أصلا هذه الصورة غير متأتية، إن الذي يقولها ويطلقها هكذا حقيقة لا يفهم، لا يفهم ولا يدري ما يقول. هذا أمر حقيقي، هو لا يدري ما يقول. لماذا؟ هل تدرون ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل هو نص في الكتاب والسنة. القياس كما سنتناوله إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة، لعلها بعد المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. القياس ليس دليلا مستقلا بذاته، القياس هو عملية، هو إجراء نقوم به، فنقول إن هذه المسألة التي لا نص صريح فيها هي تدخل في مضمون هذه المسألة التي فيها نص، أو تدخل في عموم هذا النص، أو تدخل في مضمون هذا النص وفي دلالة هذا النص. فالقياس في الحقيقة هو إدراج للفرع الواقع في مدلول نص موجود من الكتاب أو السنة. فكيف نقول هنا إن القياس الذي هو إلحاق بنص يقدم على النص؟ هذه غير متصورة أصلا. لذلك أقول إن الذي يقول إن الحنفية يقدمون القياس على النص هو لا يدري ما يقول. القياس هو إلحاق بالنص، فكيف يقدم على نص؟ القياس هو إلحاق بالنص، القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالقياس ركنه الرئيسي الأصل المقيس عليه، أول أركانه الأصل المقيس عليه، له أربعة أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة، والحكم. أول أركانه الأصل المقيس عليه، وهو محور عملية القياس. إنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. فكيف يقال على فقهاء من فقهاء المسلمين إنهم يقدمون القياس على النص؟ إذا قيل إن المراد بذلك أنهم يقدمون آراءهم مع وجود كتاب الله تعالى ووجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إن هؤلاء من المسلمين أصلا، إنهم أناس يرون كتاب الله تعالى ويرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمون آراءهم. لو أريد بالقياس أي آراءهم وأفكارهم الخاصة. أما لو أريد بالقياس القياس الأصولي الذي نعرفه من كتب الأصول فهذا لا يتأتى أصلا. كيف يقدم القياس على النص والنص هو ركن القياس؟ إذن نستطيع هنا أن نقول إنه تقديم مدلول نص على مدلول نص آخر. إنه تقديم مدلول نص على نص على مدلول نص آخر. إذن نعلم هنا التفصيل في المسألة. حينما نقول إن الحنفية يقدمون القياس على النص، إذن ما هو القياس الذي إذا علمنا أن ركن القياس هو النص، إذن ما هو القياس الذي يقدمه الحنفية على النص؟ وما هو النص الذي يقدم عليه القياس الذي ركنه النص كذلك؟ من هنا نبدأ في تفصيل المسألة وفي بيان مذهب الحنفية في هذه القضية. أما أن يقال هكذا بإطلاق إن الحنفية يقدمون القياس على النص لا يلتفت لهذا الذي يعني يهرف بما لا يعرف، يعني الشخص الذي يتجرأ على هذه القولة هكذا بإطلاق هذا شخص متسرع أهوج، يعني لا نقول هنا إنه يتهم فقهاء المسلمين بتقديم الرأي على النص وما لا، نقول ما هو أقرب من ذلك، إنه يهرف بما لا يعرف ولا يدري ما يقول أصلا، فهذا لا يناقش لأنه لا يفهم أصلا ما هو القياس. لأنه لو فهم ما هو القياس لتوقف هكذا وقال لحظة، أوليس القياس يكون على نص؟ أوليس ركن القياس هو النص؟ فكيف يقدم القياس على النص؟ إذن هذا يكون من باب إعمال نص على نص، من باب تقديم نص على نص، فلا بد من وجود مواصفات معينة وشروط معينة وإعمالات معينة في أصول هؤلاء الفقهاء جعلتهم يقدمون القياس على هذا النص على مدلول نص آخر. هكذا تتناول القضية. أما الإطلاق هكذا والتسرع فهذا الشخص لا يناقش لأنه لا يملك أصلا أدوات النقاش أو لا يملك أصلا أبجديات علم أصول الفقه التي نستطيع أن نناقشه من خلالها، لأنه لا يعلم ما هو القياس من الأساس. فهنا يعني هذه المسألة إن شاء الله تعالى سوف نتعرض لها تفصيلا إن شاء الله، ما هي هذه العوامل، ما هي هذه الشروط، ما قضية تقديم القياس على نص آخر أو النص في القياس على نص آخر، هذه قضية، وما هي العوامل والشروط، هذه قضية سنتناولها إن شاء الله تعالى تفصيلا من خلال المحاضرات القادمة، وإن شاء الله تعالى غالبا تكون في محاضرة القياس. يقول والقياس لا يصلح ناسخا، أي لا يرفع الحكم القديم. لماذا؟ يقولون لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ترك الرأي إذا تحقق في المسألة كتاب أو سنة، والقياس هذا رأي. القياس أننا نفترض أنه لا يوجد نص صريح في المسألة، فنضطر إلى أن نبحث علة هذه المسألة، أن نبحث عن وصف مناسب في هذه المسألة التي وقعت، ونبحث في المنصوصات، نبحث في المنصوصات على هذا الوصف المناسب الذي هو العلة، هذا الوصف المناسب المنضبط نبحث عنه في مسألة منصوصة، ثم نلحق هذا الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة، هذه العلة هي الوصف المناسب المنضبط. هذا هو القياس. فإذا وجد نص مباشر في المسألة، إذا وجد نص مباشر في المسألة فهنا هذا يقدم على القياس ويكون أقوى من القياس، فلا ينسخ فالقياس هنا لا ينسخه. النص المباشر في المسألة لا يقوى على نسخه الرأي الذي هو القياس على مسألة أخرى من خلال نص غير مباشر في المسألة. فالقياس هو قضية نصية، والنص في المسألة المباشرة، النص المباشر في المسألة هو كذلك قضية نصية، ولكن النص المباشر أقوى من النص القياسي، أو الإلحاق بالنص أقوى من الإلحاق بالقياس. إلحاق الفرع بالنص عن طريق منطوق هذا النص أو منصوص هذا النص هو أقوى من إلحاق الفرع بالنص عن طريق عملية القياس وبحث العلة. وفي النهاية المسألة كلها نصية. أرجو أن يكون هذا مفهوما جيدا. القياس ليس هو إتيان بأحكام من الهواء، هو إلحاق بالنصوص كذلك، ولكن الإلحاق المباشر بالنص عن طريق منطوق النص أو منصوص النص هو أقوى من الإلحاق عن طريق بحث العلة، وهذا هو ما يسمى بالقياس. لذلك فإن القياس لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة. ثم يقول الطاهر بن حبيب الحلبي: وكذا الإجماع. الإجماع لا يصلح ناسخا للكتاب والسنة. كيف ذلك؟ الإجماع لا يحدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مسائل، وهذه فكرت فيها، لا أدري، يعني حاولت فقط أن أبسطها، وربما إن شاء الله تعالى استطعت أن أضع فيها منهجا. هناك مسائل تأتي قبل أبوابها. يعني مثلا هو الآن يتكلم على القياس، يقول: والقياس لا يصلح ناسخا، وهو لم يتكلم بعد عن القياس، يعني باب القياس سيأتي معنا. وكذلك يقول: وكذا الإجماع لا يصلح ناسخا. حتى أوضح لماذا القياس لا يصلح ناسخا والإجماع لا يصلح ناسخا، لابد أن نكون عارفين بالقياس والإجماع، وهما بابان سيأتيان إن شاء الله تعالى معنا. فأسعى في ذلك إلى التبسيط بقدر الإمكان. الإجماع لا يحدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع الصحابة على قول في المسألة، أن يجمع الصحابة على أن الحكم في مسألة كذا هو كذا. هذا لا يحدث إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم في عهده صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى أن يجمعوا، إنما إذا أرادوا الوقوف على الحكم اكتفوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن ينزل فيها قرآن، وإما أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة. فلا إجماع بعد ذلك، أي لم نحتج إلى الإجماع، لا توجد حاجة إلى الإجماع. الإجماع نحن نبحث عنه حينما نقول أين السنة أو أين النص في هذه المسألة. والإجماع بطبيعة الحال لا يحدث إلا بعد وجود نص في المسألة. حتى لو لم نقف نحن على الإجماع أو على أصل الإجماع ومستند الإجماع الذي هو النص، فحينما نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على هذا الحكم، ونحن لا نرى في السنة ولا نرى في كتب أحاديث الأحكام حديثا مباشرا، أضرب هذا مثالا فقط، حديثا مباشرا في هذا الحكم، فنقول هنا هذا الإجماع قطعا له نصه ولكن، أو له مستنده، ولكن لم يصل إلينا نحن هذا النص، ولكن هذا المستند موجود قطعا. فهم يجمعون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في عهده صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى أن يجمعوا رأيهم، لا يحتاجون إلى أن يتفقوا، هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر. فإذا كان الإجماع لا يقع إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسخ هذا الإجماع حكما ثابتا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينسخ حكما ثابتا بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عهد النسخ ينتهي بموته صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك نسخ فهذا من باب التشريع، ولا بد وأن يتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف التشريع ويتوقف معه النسخ. فالإجماع الذي لا يقع إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ناسخا لحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو قائل به؟ أرجو أن تكون واضحة. النسخ من الذي ينسخ؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينسخ. لماذا؟ لأن النسخ من مجريات التشريع ومن إجراءات التشريع. من الذي يشرع؟ الله سبحانه وتعالى. يقول البشر بعد ذلك ما يقولون، يشرع البشر بعد ذلك ما يشرعون، يرتدون كما يشاءون، هذه قضيتهم. أما قضيتنا كمسلمين أنه لا يشرع لنا إلا الله سبحانه وتعالى. والنسخ كما قلنا من إجراءات التشريع، فإذا توفي المشرع عن الله تعالى، إذا توفي ناقل الشريعة عن الله تعالى وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يتنزل عليه القرآن والذي كان يعلمنا السنة، إذا توفي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد انتهى عصر التشريع، وانتهى معه النسخ الذي هو من إجراءات التشريع. بعد ذلك، بعد توقف التشريع بوفاة الناقل للشريعة عن الله تعالى، تبدأ مرحلة أخرى يحتاج فيها إلى الإجماع. فإذا وقع الإجماع هل ينسخ هذا الإجماع؟ لا ينسخ، لأن النسخ هو من إجراءات التشريع ولا ينسخ إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الإجماع ناسخا، وأصلا لا يمكن أن يتم الإجماع على قول باطل حتى ينسخ. فالقضية هنا بحثية. يقول: وكذا الإجماع عند الجمهور، لأن بعض المشايخ من الحنفية قال بأن الإجماع ينسخ النص. وربما تناولنا هذه النقطة بشيء من التفصيل في مراحل قادمة إن شاء الله تعالى. ثم يقول: ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر. ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، أي يجوز أن ينسخ الكتاب السنة، ويجوز أن تنسخ السنة الكتاب. فمثال أن ينسخ الكتاب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ستة، بعدما انتقل إلى المدينة ظل 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. هذا هل ثبت التوجه إلى بيت المقدس؟ هل ثبت بدليل من الكتاب من القرآن؟ لا، فهو ثابت بالسنة. ثم أنزل الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالكتاب هنا القرآن نسخ السنة، نزل القرآن بالتوجه إلى الكعبة فنسخ ما ثبت بالسنة في التوجه إلى بيت المقدس. كذلك من أمثلة نسخ السنة بالكتاب أي أن تأتي آيات من القرآن تنسخ ما ثبت بالسنة. قصة مشهورة جدا هي ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرشيين في عهد الحديبية. كان من مقتضى هذا العهد أنه إن جاء أحد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. هذا ثبت بماذا؟ ثبت بالسنة. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك بالكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فرفع الله جل وعلا بالكتاب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. ثم ينسخ الكتاب في عند الحنفية بل عند الجمهور من الأصوليين، وخالف في ذلك الشافعية. مسألة نسخ الكتاب بالسنة، أن تنسخ السنة الكتابة، هل يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة أو لا يجوز؟ الحنفية الأصوليون من الحنفية يقولون يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. ولكن لعلكم تذكرون أننا تناولنا على الأقل مرتين قبل ذلك أنه لا بد حتى يؤثر الدليل في الدليل، لا بد وأن يتساوي في القوة. فالآحاد لا ينسخ المتواتر ولا يرفع المتواتر. فمن هنا نعلم أن السنة التي تنسخ الكتاب لا بد وأن تكون متواترة أو مشهورة. السنة التي تؤثر في الكتاب لا بد وأن تكون متواترة أو مشهورة. أما الآحاد فإنه لا يؤثر في المتواتر. الآحاد من الأخبار لا يؤثر في المتواتر، سواء كان هذا التواتر في القرآن أو كان في السنة. فحديث الآحاد أو خبر الآحاد لا ينسخ كتاب الله تعالى، وحديث الآحاد لا ينسخ حديثا متواترا. لذلك فإن هناك مثال يذكره الأصوليون في شروح الحنفية، وهو ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن الله تعالى أباح له من النساء ما يشاء، أو ما مات أو ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله تعالى له النساء، أو أباح له من النساء ما يشاء. يقولون هذا نسخ قوله تعالى في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد. فهذا المثال في نفسي منه شيء. لماذا؟ هذا الحديث نعم صححه بعض المحدثين، هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث هل هو على الشرط الذي ينسخ به الكتاب؟ هل هو متواتر أو مشهور؟ هذا في القلب منه شيء، ولا أجزم في ذلك بشيء الآن. ثم يقول: ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة. يقول: ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا. نحن قد علمنا ما هو النسخ، يعني نستطيع أن نقول إن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بالحكم المتأخر، وهذا أي النسخ إجراء رباني بحت لا يشرع إلا من قبل الله تعالى. ولكن أحيانا يتم النسخ للنص أو للحكم وللتلاوة. فمثلا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمن. كان هذا من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن، ثم رفع الله تعالى أو نسخ الله تعالى تلاوته وحكمه. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرم، فهذا نسخ الله تعالى تلاوته ونسخ كذلك حكمه الفروعي أو الفقهي. وأحيانا يقع النسخ للتلاوة دون الحكم أو للحكم دون التلاوة. فإذا وقع للحكم مع بقاء التلاوة فهذا في بعض آيات مثل آيات المسالمة، الآيات التي فيها الكف عن الجهاد أو عن القتال، هذه آيات للأسف يستدل بها البعض الآن على ضرورة المسالمة وعلى تقديم السلم مع الكفار في الوقت الذي نضرب فيه على أقفيتنا وتنتهك فيه حرماتنا وتنتهك فيه أعراض أخواتنا. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يستدلون بهذه الآيات، آيات المسالمة، آيات كف الأيدي، ويغمضون أعينهم تماما عن سورتي الأنفال والتوبة، وبالأخص سورة التوبة التي ما بدأها الله جل وعلا بشيء يوحي بالسلم أو بشيء يوحي بالتمهيد، براءة من الله ورسوله، هكذا بدأت السورة قوية عنيفة قاسية على أعداء الله تعالى. هذه سورة السيف التي بدأت بسيف واستمرت به وانتهت به. السورة سورة التوبة أقرأها أظل متوترا من أولها إلى آخرها. كثير أو أغلب صور القرآن نعم تكون هناك شخصية عامة للصورة، ولكن تكون هناك شخصية عامة للصورة، ولكن هذه السورة من أولها إلى آخرها ملتهبة، من أولها إلى آخرها على وتيرة واحدة، هي وتيرة السيف على أعداء الله تعالى. فنترك مثل هذه الصورة ونذهب إلى آيات المسالمة التي نسخ الله جل وعلا حكمها وأبقى تلاوتها. فيقولون هذه آيات موجودة، ولا أريد أن أسيء الظن ولا أريد أن أتسرع وأن أقول إن كثيرا من هؤلاء هم مضللون للأمة الإسلامية الذين ينفون الجهاد والذين يثبتون عن الجهاد في سبيل الله تعالى. لا أريد أن أقول إن كثيرا من هؤلاء هم مضللون للأمة، لذلك فاتهامهم بالجهل هو أخف عندي، اتهامهم بالجهل هو أخف من اتهامهم بالتضليل للأمة الإسلامية. هذه الآيات نسخ الله جل وعلا حكمها وأبقى تلاوتها. هناك نوع ثالث القضية فيه بالعكس، نسخ الله جل وعلا تلاوتها وأبقى حكمها. الشيخ والشيخة إذا زنيا، نحن الآن ثابت عندنا حكم الرجم، الرجم للمحصن. ما الدليل على حكم الرجم؟ ما الدليل عليه؟ كانت آية من القرآن، فنسخ الله جل وعلا تلاوتها وأبقى حكمها. نسخ الله جل وعلا تلاوتها وأبقى حكمها، فحكمها باق وتلاوتها رفعت عن أن نتعبد بها وعن أن تكون من نص القرآن المعجز والباقي. أما هل هي معجزة، هل هو لفظ معجز أو لا، فهذه قضية أخرى فيها كلام كثير لا نتعرض له. وهنا قضية مهمة جدا قد يطرحها البعض فيقول: ما الحكمة من أن يرفع الله جل وعلا التلاوة ويبقي الحكم؟ وما الحكمة من أن يرفع الله جل وعلا الحكمة ويبقي التلاوة؟ لماذا نتلو آيات نسخ الله جل وعلا حكمها؟ أعجبني جدا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه التي أعدها للطلاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فيما أذكر، حينما قال: إن التلاوة حكم، وإن الحكم الفقهي الثابت بها، يعني هذا معنى كلامه، قرأته منذ سنين طويلة يعني لا أذكره ولا حتى أذكر النص القريب، لكن هو يدور في هذا المعنى: إن التلاوة حكم مستقل، وإن الحكم الفقهي الثابت بهذه الآية هو حكم مستقل، فالله تعالى يرفع ما يريد ويثبت ما يريد، يرفع حكم التلاوة ويبقي الحكم الفقهي، أو يرفع الحكم الفقهي ويبقي حكم التلاوة. الله جل وعلا هو من يشرع لنا وهذه أحكامه، يفعل بها ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا لابد أن نفهمه، ولا بد كذلك يا إخوان أن نفهم قضية النسخ، لأن البعض يظن أن الآية طالما مثبتة في المصحف فهذه الآية يكون حكمها ثابتا كآيات المسالمة، الآيات التي أمر الله جل وعلا المؤمنين فيها بالكف عن الجهاد والتوجه إلى العبادة وكثرة الذكر والصلاة. هذا تضليل للأمة واستغلال لجهل عوام المسلمين الذين لا يجهلون قضية النسخ، والذين يجهلون قضية النسخ ولا يعلمون الصور التي يأتي عليها النسخ من حيث تحرك التلاوة والأحكام الثابتة، فينتسخ أحيانا الحكم والتلاوة، وينتسخ أحيانا الحكم دون التلاوة، وتنتسخ أحيانا التلاوة دون الحكم. وأخيرا يقول: ونسخ وصف الحكم كالزيادة، أي أن الحكم إذا جاء وله أصل معين وله وصف لهذا الأصل ثم نسخ هذا الوصف فهذا مثل الزيادة على النص، أي أنه نسخ، هذا مثل الزيادة على النص. لماذا؟ لأن نسخ الوصف هو يدفع إجزاء الأصل، أي أن الأصل والوصف هو حكم واحد جزء واحد، فإذا نسخ منه جزء فقد نسخ جميعه، أو حمل الجميع أو تأثر الجميع بذات هذا الإجراء وهو النسخ. لذلك قال هنا: ونسخ وصف الحكم، أي أنه لم ينسخ الحكم نفسه، وإنما نسخ وصف الحكم مع بقاء هذا الأصل، فهو كالزيادة على النص، كالزيادة على النص، لأن الزيادة إذا جاءت فإنها تدفع أن يجزئ هذا الأصل بنفسه، فهذا الوصف الزائد له تأثير في ذلك. وواضح أن هذه المحاضرة طالت معنا، ويبدو أني قد صدقت في وصفها حينما قلت إنها ستكون غزيرة، وأرجو المسامحة، فلم أستطع أن ألتزم بأن تكون هذه المحاضرات في تلك الفترة قصيرة، فلم أستطع أن ألتزم ذلك إلا في محاضرة أو محاضرتين على الأكثر، فأرجو المسامحة من إخواني، وأسألهم الدعاء بأن يوفقني الله جل وعلا لما فيه الخير، وأن يجعل ما يبذل من هذه الأوقات ومن تلك الجهود هو في مرضاته سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.